لابد من حفظ المتن هذا. يلا عشان هنبدأ بس بعض. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. حمكم الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد مع شرح مقدمة الرسالة أو ما يسمى متن العقيدة القيروانية لابن أبي زيد القيرواني عليه رحمة الله تعالى. كنا قد ذكرنا فيما سبق المقدمة، واليوم نبدأ إن شاء الله ببداية المتن الذي عقده المؤلف، وهو من أول جزء إن شاء الله نبدأ. باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. مرة أخرى، باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. هذا الباب الأول من كتاب، قلنا المؤلف كان قد ألف كتاب يسمى الرسالة، هو على الفقه المالكي، أو بدأه أولا بمقدمة في العقيدة التي نحن ندرسها الآن، ثم ذكر بعد ذلك أمور خاصة في أمور الشريعة والمعاملات والعبادات في على فقه المالكي. فبدأ بعد الخطبة الأولى والمقدمة أول شيء الباب الأول، فقال باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. يعني هذا باب ما يلزم المرء اعتقاده بالقلب والإقرار به باللسان والعمل به بالجوارح. فكأنه يريد أن يقول أن مسائل الدين إما مسائل علمية اعتقادية أو مسائل عملية. العلمية اعتقادية التي تتعلق بالعقيدة، تتعلق بالإيمان بالله، إيمان بالله بأسمائه وصفاته، بالملائكة، بالرسل، بالكتب، باليوم الآخر، بالقدر خيره وشره، بمسائل الغيبيات صلة. هذه تسمى مسائل اعتقادية، وفيها لابد من التصديق والاعتقاد الجازم والإقرار بها، وأن يظهر ما على القلب على اللسان أيضا، لأنه لا يمكن أن تظهر ما في قلبك إلا باللسان أصالة أو بالعمل بالجوارح يعني أقصد. وهذه كلها اللي تكلمنا عنها الأسبوع الماضي، فإن الإيمان قول وعمل، وقلنا قول باعتقاد، قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل الجوارح. وقول القلب يعني اعتقاد القلب، وأن يعتقد يصدق تصديق الله، التصديق الجازم المستلزم للقبول والانقياد والإذعان لله عز وجل ولشرائعه. وهذا الاعتقاد لابد يكون معه نطق باللسان، وهي الشهادتين أصالة، لأنه لا يتحقق دخول المرء في الإسلام إلا بالشهادتين. ولو اعتقد فقط بقلبه بدون أن ينطق بالشهادتين فليس بمسلم، وإن نطق بالشهادتين ولم يعتقد بقلبه فليس بمسلم، لأنه ده المنافق. وإن كان ظاهرا لنا إسلامه لكن باطنا هو له كفر، والله يعلم ذلك. لكن أقصد أقول حكمه وإن نطق بالشهادتين ولم يعتقد بقلبه فهو مسلم ظاهر، لكن هو منافق باطنا أصالة. والعكس، إن اعتقد بقلبه ولم ينطق بالشهادتين، اعتقد الإيمان ولم ينطق بالشهادتين فليس بمسلم. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتقد بأن النبي على حق وأن الإسلام حق، لكنه لم ينطق بالشهادتين وهو كافر مخلد في نار جهنم أصالة. فإذا لابد أن يعتقد القلب وأن ينطق بالشهادتين، فإن اعتقد بقلبه ونطق بالشهادتين فهو مسلم، فهو مسلم. إذن لابد أن ننتبه لمسألة مهمة، أن النطق بالشهادتين هو الواجب، هو أول واجب على العبد أن ينطق بالشهادتين مع اعتقاده القلب. ليش أنا مركز في دي؟ لأن ستجد بعد ذلك طوائف أخرى مبتدعة قالوا لا، أول شيء ليس النطق بالشهادتين الواجب في التوحيد، لا بقى أول شيء النظر والتفكر ثم يعقبها بعد ذلك انه بل بعدهم قال اول شيء انك تشك وبعد تشك تعتقد فتكون مسلما. كل هذا باطل، كل هذا باطل. اول شيء لابد ان يفعله المرء للدخول في الاسلام هو الشهادتين، ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. فاذا التوحيد هو اصل دين الرسل، والتوحيد لابد ان يكون بالشهادتين، النطق بالشهادة. فاول واجب على المكلف شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى ينظروا، حتى يشكوا، حتى يتفكروا، لا حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. اذا مدار الامر ان لابد بالشهاده، هو ده اللي مطلوب من المكلف، اول شيء يطلب منه ذلك. والشهادتين متلازمتين، لابد بلا اله الا الله ومحمد رسول الله. الاولى لا تكفي عن الثانيه، خاصه لمن كان موحدا وليس مسلما، لان هناك طائفه من النصارى تقول بان عيسى عبد عليه السلام ليس الها ولا تثلث، لكن تقول بان محمد للاميين للعرب ليس لعامه الناس، وهم يوحدوا لا يشركون في الاولى، لكنهم لا يؤمنون برسالة الرسول، فهو ليس بمسلم أيضا. هو لابد أن يكون الشهادتين معا، لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل الكافر الأصلي في الإسلام إلا بهما. حتى النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ إلى اليمن قال أنك تأتي قوم من أهل كتاب، فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. لابد الاثنين معا، مع أن هما كان عندهم أهل كتاب، قالوا هما كانوا بيشركوا لأن هما كان عندهم تسليس أيضا. وفي رواية أول ما تدعوهم إليه شهادة أن محمد رسول الله، على أنهم كانوا يوحدوا يعني يقولون بالألوهية لكن لا يقولون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وبني الإسلام على خمس، فما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أولهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وجعل الشهادتين أصلا واحدا لا تنفكان، لابد من الشهادتين حتى يدخل المرء في الإسلام. وقلنا أول واجب على العبد هو التوحيد، لأن أهل الكلام والفلسفة والمنطق يقولون أول واجب هو النظر، كما قلنا أنك تتفكر في الأدلة الكونية أولا وتتدبر تشوف الآيات والشمس والقمر، وده ليس إشكال فيه لأنك تتدبر كما سأل، لكن هم قالوا الواجب الأول أنك تنظر، وبعد أنك تنظر تعتقد، وبعد ما تعتقد تسلم. بل بعضهم قال لا، أنك تنظر ثم تشك، ترفع الشك باليقين فتعتقد فتسلم فتشهد. كل هذه المراحل باطلة، ما يمكن أن يكون هذا الذي لا الذي طلبه الله عز وجل، وأن هذا كله ليس موجود أصلا في شرعنا. لكن الأول واجب هو أنك تأتي بالشهادتين. أما تنظر في آيات الله وفي الكونيات هذا مستحب، لأن الله أمرك بذلك، قال أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وقال وأيضا قال سبحانه أولم يتفكروا في أنفسهم، وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذن جاء نعم الحس أنك تنظر في آيات الله الكونية، تنظر في كيف الله وضع الجبال على الأرض تميت، كيف الشمس تشرق وتغرب، كيف تجد القمر تعاقب الليل والنهار، كيف الماء يخرج من الأرض، كيف يجتمع البحر مع النهر معا في مصبات، كل هذه نعم الله عز وجل قال ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا نعم أهل العلم وأهل الدين وأهل الإيمان ينظرون الآيات الكونية ويتفكرون فيها، وينظرون في الآيات الشرعية ويتفكرون في علة الصلاة والصوم والزكاة والجهاد في سبيل الله وغير ذلك من الأعمال البر والحج والعمرة. وأيضا لأنك تتفكر في الآيات الكونية وتتدبر الآيات الشرعية هذا يزيد إيمان المرء. لا شك أنك كل ما تنظر أنت ممكن تجلس كده في مكان فاضي وتنظر سبحان اللي جعل هذا الكون هذا النظم، تجد مثلا بحار بتمشي ولا نهر، وتجد جبال حواليك وشمس تغرب وتشرق، تقول عجبا صانع اللي صانع هذا الكون، فيزداد قلبك إيمان أنك لابد تقول ما يمكن يفعل ذلك أحد إلا هو إله بحق، فلابد أنك تعبده وتتقرب إليه. فالنظر في هذه الكونية نعم تقوي إيمانيات، وأيضا دلالة أنك أنت تستطيع أن تكلم فيها أهل الكفر وأهل الإلحاد أن كيف كل هذا النظم يحدث من تلقاء نفسي أصلا. والتفكر في الآيات الشرعية أيضا تزيد الإيمان أصلا للمرء، لكن لا تقول ان هذا اول واجب علي، اول واجب ان انا اقول الشهادتين، ثم بعد ذلك ايزيد ايماني بالتفكر وهذه في الايات الكونيه والايات الشرعيه. لذلك هو قال الشيخ رحمه الله عليه قال اول واجب صراح مني باب تنطق الاسئله تعتقده الافئده من واجب امور الديانات. قال من واجب امور الديانات، ويقصد الديانات هنا المسائل التي لابد تعتقدها. يعني اول شيء الان سيخبرنا به الان من واجب امور الديانات اللي هو الاعتقادات، يعني كما بينا بالنطق والاقرار، سياتي الان من هذه الامور الذي معنا. قال من ذلك الايمان بالقلب والنطق باللسان ان الله اله واحد لا اله غير. يبقى من من من من الواجبات الديانات او الذي يعتقده القلب لابد وينطق به اللسان، قال ان الله اله واحد لا اله غير، وهو التوحيد، لا اله الا الله، وهذا اصل الدين. الله عز وجل ما ارسل الرسل الا يدعو الى اله واحد، قال تعالى والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. فهو لكن ما معنى الاله؟ اولا الاله هو المألوه اي المعبود، الاله هو المألوه اي المعبود. يعني ايش ما معنى لا اله الا الله؟ لا انا اقول التعريف. محمد ما هو تعريف لا اله الا الله؟ محمد الامارات. ايوه تعريف، اي شيء تعريف معنى مش مشكله. عنده تعديل على التعريفات؟ التعريف ده حاجه تعديل. طيب احسنتم. لا مستحق احد العباده الا الله. نعم محمد تحفظ المقدمه؟ لا المقدمه لا يشترط، احفظ المتن. انا اسف المقدمه لا يهم، لكن المتن تحفظه مع الشباب هنا، تحفظه ان شاء الله، والكل ان شاء الله نعمل فيه تسميع بعد فتره. هو 3 صفحات فقط، يعني ليس بالطويل ان شاء الله، او 4. لا مستحق للعباده بحق. احسنت. لا معبود بحق الا الله، لا مستحق للعباده بحق. طب ايش تقول لكم رايكم لو قلت ان لا اله الا الله معناه لا قادر على الاختراع الا الله، لا خالق الا الله، لا صانع الا الله؟ ما رايكم؟ لا قادر على الاختراع الا الله، يصح هذا التعريف ام لا يصح؟ يصح. يصح ولا لا يصح؟ لا يصح. طب ليش يصح ام لا يصح؟ يصح. يصح ام لا يصح؟ لا يصح. 2-2. لا صح ام لا يصح؟ لا يصح. لا لا يصح. لا يصح. ليش اللي قلته لا يصح؟ لا لا لا لحظة. إيه يعني إيش من طب لا خالق إلا الله، ما جيت في دي يعني أنت يا جت لا خالق إلا الله. يبقى أنتوا حافظين مش فاهمين. لا فعلا حافظين بس مش فاهمين، ان انتوا قلتوا تعريف لا اله الا الله صح. انا بحق. استنى بس استنى، انتوا قلتوا تعريف لسه انا هحكي لك طبعا اشوف عشان فاهم ولا لا. قلتوا تعريف لا اله الا الله صح، لا معبود بالحق الا الله. طب انا ما قلت لكم لا قادر على الاختراع الا الله، لا خالق الا الله، لا صانع الا الله؟ لازم تردوا هنا تقولي لو انتوا فاهمين التعريف الاول صح مش حافظينه فقط، يبقى لابد تعلم ان انا قلته في الثانيه خطا. التعريف اللي انا قلته هذا تقول لي خطا. يبقى ليش؟ لان المقصود من التعريف اللي قلته ايش؟ لا معبود بالحق الا الله، دي معنى لا اله الا الله اللي هو توحيد. ايش هذا؟ الالوهيه. صحيح. يبقى انت كانك تقول لما انا اقول لك لا قادر الا الله، لا خالق الا الله، يبقى انا جعلت التعريف فين؟ في الربوبيه. صحيح. جعلت تعريف لا اله الا الله كانه في الربوبيه فقط، وبالتالي تعريف ناقص. لو قلت لك ان لا اله الا الله معناه لا قادر على الاختراع الا الله، لا خالق الا الله. صحيح. يبقى انت خليت ان لا اله الا الله هو توحيد الربوبيه فقط، وده اللي كان بيقوله المشركون العرب ايضا قالوا ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. اذا كانت الشركه عندهم ما كانتش في الربوبيه، كان الشرك فين؟ في الالوهيه، اللي كانوا بيسبحوا للاصنام صح، وينظرون ويجعلون وسطاء ويعبدونهم من دون الله. يبقى المعنى ما تقول لا معبود بحق الا الله، يبقى انت تقصد توحيد العباده الالوهيه، انك تفرد الله بالعباده بالالوهيه، وده يستلزم انك افردته بالربوبيه. عشان لا تظن طبعا انا قلت كده ما انا ضيعت الربوبيه، لا، لانك انت لما افردته بالعباده ذبحت له ونظرت له وصليت له وافردته بالعباده والهته وذللت وخضعت وخوفت ورجوت، ده معناه انك انت اعطيته مقام الربوبيه بالاستلزام. لكن ممكن العكس لا يصح، انك تقول هو لا قادر على الاختراع الا الله، صح، لا خالق الا الله، لكن لما قيل لك اعبد الله اذبح لله فقط، لا ذبحت للولي، صلي لله فقط، صليت للميت، لا تخف الا من الله، خفت من المقبول او من العالم او من غير شيء. يبقى انت هنا ايش ما وحدته في العباده، وان كنت اقررته بالربوبيه. فاذا هذا التعريف خطا، وده موجود في كتب، ده موجود في كتب عند بعض الطوائف الذين لا يهتمون بتوحيد العباده ولا يقولون بشرك العباده، يجعلون المساله في الربوبيه فقط. فتجد من يجي يعرف لا اله الا الله يقول لك لا لا قادر على الاختراع الا الله، لا خالق الا الله، لا صانع الا الله، وهذا خطا، لانه اخرج التعريف الالوهيه من توحيد العباده وجعلها في الربوبيه فقط. فهمتم؟ يبقى لابد دي اساسيات، دي الاساسيات اللي لابد تعتقدوها، مش تبقى حافظ الاول لا معبود بحق الا الله فقط زي ما قلتم، ولما جيت اقول لكم التعريف الثاني قلت يا صح، او حتى قلت لا يصح بس مش عارفين ليه لا يصح. وهذا اللي احنا نريد نوصله الان، عشان بس تبقاش المساله سماع وحفظ وخلاص، لابد تفهموا معنى ذلك. شيخ ما هذا يصح؟ لو قلنا لا خالق الا الله معناته انا قصدي لا خالق بحق الا الله. لا خطا، مفيش حاجه، ما احنا عارفين بحق دي ما فادتناش في شيء، احنا بنتكلم في تعريف لا اله الا الله. قلت لا معبود بحق الا الله، معبود يعني تفرده بالعباده، يبقى هو مش في يبقى ما ينفعش افسرها بلا خالق الا الله. ما ينفعش. يبقى ليش؟ لان هو الخالق حقيقي، هو دي كلها في الربوبيه الان، عشان ما اعيد الكلام مره اخرى. ايضا قال تعالى ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله. يبقى مين اللي بيقول لهم مشرك ومع ذلك سماهم الله ايه؟ مشركين ام لا؟ يبقى اذا انه يقول لا خالق الا الله، لا قادر على الاختراع الا الله، هذا ليس معناه انه وحد. التوحيد بقى انك يستلزم منك انك لا تفرد العباده الا لله. وهذه مهمة جدا لابد انكم تقولوها. طيب، وكما عن كلمة التوحيد جاءت في القرآن بأكثر من موضع، منها لا إله إلا الله، منها أيضا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، كل هذه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أتت في مواضع كثيرة جدا من في القرآن. طيب، ثم قال الشيخ بعد ذلك لا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا صاحبة له، لا يستحق العبادة ولا يصح تتضمن من المعنى. طيب انتبهوا معي بارك الله فيكم، بعد أنك أقررت بألوهية الله وأنه لا معبود بحق إلا الله المستلزم ذلك للربوبية، قلنا دخلنا في الأسماء والصفات، إن هذا الإله لا شبيه له أدي واحد، لا نظير له ثانية، لا ولد له، لا والد له، ولا صاحبة له، كل هذا من المتن طبعا جاء، وكل هذه الذي قالها المؤلف لها أصول في القرآن. قال تعالى بالنسبة لا شبيه له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب هذه أول شيء، ليس كمثله شيء، ما اتخذ الله من ولد، لا ولد، لا ولد له، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، ليس له ولد وليس له صاحبة. قال تعالى لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفوا أحد. فهنا نفى الله عز وجل الولد والوالد، ونفى الكف، ونفى النظير والشبيه، وهذا كله ليتضمن ذلك كمال الله عز وجل، كماله سبحانه وتعالى. في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى آخر الآيات أيضا الذي أفرض الله عز وجل بعض الأسماء والصفات له ونفى بعض الصفات التي فيها نقص لها، وقال وقل هو الله أحد، الله الصمد الأحد لا نظير له ولا شريك له. الصمد تصمد إليه الخلائق، أو بعضهم قال الذي لا جوف له أيضا. وكل هذه الذي قاله أي أن الله عز وجل لا شبيه له، لا نظير له، لا كفء له، لا ند له سبحانه وتعالى. وكلها جاءت لها آيات من أقاي أيضا في السمي، قال هل تعلم له سميا في سورة مريم أيضا، ولم يكن له كفوا أحد، هذا الكفء أيضا. قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، لا تجعل مع الله ندا له، يعني شبيه له، يعني مثيل له، هذا ما خدت مع جعلت مع الله أندادا أيضا. فهنا وكل هذا في نفي هذا اللي أتى به المؤلف، لا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد ولا صاحبة، كل هذا يعني بينفي عن الله عز وجل الشبيه والمثلية في ذاته ولا في صفاته، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال. يعني ذات الله ليس كذات المخلوق، أسماء الله عز وجل، الله كريم، هو الكريم سبحانه، وهناك كريم من البشر وأيضا الله كريم أيضا موجود، لكن أسماء الله عز وجل ليس كأسماء المخلوق. صفات الله ربنا هو السميع البصير، وأيضا هل أتى على الإنسان حين من ظل يكون شيئا مذكورا، صوت الإنسان إنه جعله سميعا بصيرا، فجعل الإنسان سميع بصير، والله هو السميع البصير، لكن سمع وبصر الله ليس كسمع وبصر المخلوق. فإذا لا شبيهة ولا له ولا نظيرة ولا ند ولا كف ولا كل، وهذه نفي عن الله عز وجل المشابهة والمثلية والكفئية ولا الندية، سواء في الأسماء سواء في الصفات، كذلك في الأفعال، أفعال الله ليست كأفعال المخلوق. والله عز وجل أثبت في البعض ونفى في بعض، يعني قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا إثباته صح، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي. فدائما الله يثبت الكمال وينفي عن نفسه النقص سبحانه وتعالى لكماله أيضا، فتجد إثبات وتجد نفي، لكن كثيرا في المدح تجد الإثبات في القرآن والسنة. يعني إيش في الإثبات؟ لأن الله يثبت كثيرا ويفصل، هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، إثبات بتفصيل، تعدد الأسماء والصفات المثبتة كمال على كمال، والنفي يكون قليلا ليس كمثله شيء، مش ما يكونش مفصلا، يعني في الإثبات يفصل يزيد الكمال على الكمال أسماء وحسن وصفات، في النفي لا ينفي ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، ده نفي مجمل ليس كمثله في كل المثلية، مش لازم يقول ليس مثله في صفاته وأفعاله، لا، تجد أن في النفي يجمل والإثبات يفصل. ليش؟ لأن في الإثبات والتفصيل زيادة كمال على كمال، هذا من باب زيادة الكمال لله عز وجل. لذلك تجد أن نصوص الإثبات في القرآن أكثر، الله يثبت أكثر مما ينفي، لأن هذا في حقه مدح أكثر أصابه سبحانه وتعالى. قال ولا شريك له، هنا يعني نفى الشرك بالكلية، يعني لا شريك له فين؟ في الربوبية، فين؟ في الألوهية، لا شيء في خصائصي أيضا، لا شريك له في خصائصي أسمائي وصفاتي وأفعالي وكل هذه، لا شريك له سبحانه وتعالى، الله الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، لم يكن له شريك في الملك، يعني في الملك كله لله عز وجل، لا أحد يشارك الله في الملك سبحانه وتعالى. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك، يعني لا يملكون أصلا لا ولا ذرة، مثقال ذرة، وما لهم فيها من شرك، يعني ما لهمش مع الله شراكة في شيء، اللي انتم تدعونهم من دون الله لا يملكون أصلا شيء، كل الملك لله عز وجل. وكذلك نفى بعد ما قال لهم لا يملكون شيئا ولا شيء ولا ولا ولا وما لهم فيها من شرك، يعني لا تظنون انهم يشتركون مع الله بشيء، ليس كأهل الدنيا يعملوا شركة، يبقى ده لي نص وده لي نص الربع وثلاث ارباع، لا، في الكون الله إله واحد لا شريك له، ولا شبيه في أسمائه ولا صفاته. قال ليس لأوليته ابتداء ولا لأخريته انقضاء، وهذه هذا المد يعني هو يذكر اسمين من اسماء الله عز وجل، هو الاول والاخر، دي من اسماء الله الاول والاخر. قال تعالى هو الاول والاخر والظاهر والباطن. فالاول كما قال عليه وسلم اللهم انك اللهم انت ان اللهم كان عليه وسلم يدعو اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء. يعني ايش هذا الكلام؟ لابد كان المؤلف يريد ان يقول لك ايش، ان من الايمان بالله عز وجل انك تؤمن ان الله هو الاول، يعني ليس لاوليته ابتداء. الخلق المخلوق كلنا مخلوقات، كنا عدم ثم خلقنا الله، يعني لنا ابتداية ثم لنا نهاية، سنموت ثم يبعث الله يوم القيامة، لنا نهاية، إذا لنا أولية ولنا نهاية، ابتداء ونهاية. الله عز وجل ليس كمخلوق، ما هو الخالق سبحانه وتعالى ليس له أولية، يعني ما تظن أن في ابتداء لله، لأنه معنى أن في ابتداء كأنه كان لم يكن إلها ثم كان إلها حاشا ذلك، وليس له نهاية وأخروية نهاية. فقال ذاك قال اللهم أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، أي أن الله عز وجل هذه الأسمان الأول والآخر يدلنا على دوام الله أزلا وأبدا، دوامه أزلا وأبدا. من هذا يسمى عند يعني الكتب واجب الوجود، يقول لك الله واجب الوجود، يعني إيش؟ الذي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم. ممكن الوجود ده اللي هو البشر مخلوقات، ممكن الوجود يعني ممكن، يعني ممكن يكون موجود وممكن ما يبقاش موجود، الله اللي بيقدر. لكن واجب الوجود هو الله، هو الله سبحانه وتعالى، لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، فلم يسبق وجوده عدم ولا يلحق وجوده عدم، فهو المتقدم على كل شيء والباقي بعد كل شيء سبحانه وتعالى. طيب طبعا احنا بنقول واجب الوجود ده من باب الاخبار، يعني بنخبر بالحقيقة مش تسمية، ما اسموش اسم الله واجب الوجود، ده مش اسم، لكن احنا بنخبر بمعنى يعني ايش واجب الوجود عشان تفهموا ذلك. قال ولا يبلغ كنه صفة كنه صفته الواصفون، يعني لا يمكن لأحد أن يدرك كنه صفات الله عز وجل، هو التكييف. قلنا الله سميع، طب كيف يسمع؟ ولو لو كيفية نعم انتبهوا، يا لا كيفية، لكن احنا لا نعلمها. طب لله يد، يد الله فوق أيديه، نعم. كيفية اليد لا نعلم الكيفية، لكن لا كيفية نعم، لا كيفية، لابد تفهم ذلك. ذلك التكييف ممتنع عند أهل السنة والجماعة، انك تكيف الصفة. طب لله عين، عينان، نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ربكم ليس بأعور، المسيح الدجال لما يبصر أعور قال ربكم ليس بأعور، اذا لله عينان سبحانه وتعالى، لله يدان، لو كيفيات نعم لكن لا نعلم كيفية. لكن قال ولا يبلغ كنه صفة كنه صفته الواصفون، يعني لا كأنك يمتنع أنك تكيف صفات الله، لأنك حتى تكيف صفة لابد إما ترى الله أو ترى مثيل لله أو أحد يرى الله فأخبرك، والثلاثة منتفيين، لا أنت رأيت الله عز وجل ولا هناك مثيل لله ليس كمثيل شيء ولا أحد رأى الله فأخبرنا عن صفاته، فأصبح التكييف ممتنع غيب. لكن لابد نثبت حقيقة أن لله صفات، لكن هذه كيفية لا يمكن أن نعرفها. قال ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعني ذكر دائما يقال ليش تفكر في آلاء الله ولا تتفكر في ذات الله، كما قال عليه وسلم تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله، ودي اللي بيصيب البعض بالوساوس، يجي الشيطان بقى يقعد ايه يقول له يقعد يفكر في ذات الله، طب هو ربنا صفته كيفيته، وبعض ما يجي يقول هو الله واحد، طب هو دي تدل على الجنس ذكر ولا انثى، حاشا، وزي كل هذه جاء الشرع نهانا تفكروا في ايات الله في مخلوقات الله، لما ترى ايات الله الكونيه والشرعيه وتتفكر يعظم في قلبك الله لأنه هو الذي خلق ذلك، ولا تتفكر في ذات الله لأنك لا تعلم ذات الله، بل هذه البد الشيطان يجي يلبس عليك بذلك، لأنه سيؤدي لك أنك تشبه أو تنفي، لا تشبه لأنك في ذات فعايز تتخيلها فتشبهها، أو تريد تنزه الله فتقوم معطل نفي نفي الذات واللي فيها، وكل هذا ما يصح اصلا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله. لذلك احنا نهينا بالتفكر في الله، لكن في ذات الله عز وجل، ولكن امرنا ان نتفكر في خلق الله الدال على ربوبيته وعلى أولويته، على قدرته، على علمه، على حكمته. هذه تتفكر فيه لما ترى الكون كيف الناس كلها بتصحى الصبح: ربنا يرزق هذا ويرزق هذا ويعطي هذا ويعطي هذا ولا تنفخ خزائنه، ومن بعد ما خلق الخلق الى قيام الساعه وهو يرزق من يشاء ويعطي ويمنع، وتتقلب الامور وتجد احوال الناس تتغير. كل هذه لما تتفكر فيها تدل على قدرة وعلم وحكمة الله عز وجل، وهذا الذي تحتاج لك تتفكر فيه، فيزداد الأمين في قلبك، يزداد الإيمان في قلبك. ولا تنشغل بذات الله وتتفكر في ذات الله، لكن لن تصل فيها إلى شيء. هذا لذلك قال: ولكن لا يبلغ ذلك الواصفون ولا يحيط به المتفكرون. قال: يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته. وهذه قلناها بأن المتفكرون يعتبرون بآيات الله الكونية، ويهتدون إلى معرفة الله بالتفكر في المخلوقات والتدبر في الآيات. لذلك أنت لتصل لمعرفة الله لك طريقان: طريقة أنك تتفكر في آياته الكونية وتتدبرها، ودي باب عظيم جدا، وطريق الآخر تفكر في تدبر آياته الشرعية اللي هو الشريعة اللي نزلت. وذلك قال: أن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. طب كيف؟ قال: إيش؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. عبادة التفكر على فكرة، هذه عبادة، أنك تتفكر في مخلوقات الله وتفكر في آيات الله وفي مخلوقاته وفي آياته الكونية وفي آياته الشرعية. قال تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى: إن في ذلك لآيات للعالمين. وقال تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. وقال تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقال تعالى: وفي الأرض آيات آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. انظر حس من الله عز وجل أننا نتفكر، بل من يتفكر يأتي في قلبه آيات للموقنين وآيات اليقين والسماع، ويأتي فيه البصيرة إلى غير ذلك. قال: ولا يتفكرون في ماهية ذاته، حقيقة الذات قلنا لا تتفكر فيها، لأننا نؤمن إيمانا صادقا يقينا بأن ذات الله لا تشبه ذات المخلوقين أو لا تشبه أي ذات أصالة. لذلك وأن الله قائم بنفسه غني بذاته عن كل شيء. قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤدوه حفظهما وهو العلي العظيم. هذه طبعا جزء من آية سورة الكرسي. قال: ولا يحيطون بشيء من علمه، يعني العباد لا يحيطون بشيء من علم الله عز وجل. ممكن يعلمون بعض العلم الذي يعلمهم الله عز وجل، لكن لا يحيطون بعلم الله الإحاطة المطلقة. لا يمكن أن تحيط بعلم الله عز وجل. بل الخضر لما قابل موسى يعلمه، كان ساعتها قصة معروفة أن موسى قال: أنا أعلم أهل الأرض، فالله عاتبه على ذلك. قال: لا، بل هناك عبد من عبادي الخضر. قال: فأريد أن أتعلم. فذهب له، فلما وجد الخضر طائر جاء نقرة في البحر، نقرة في الماء، فقال: انظر إلى هذا. قال لموسى: أتعلم علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقر هذا الطائر في البحر وخرج. خرج إيه؟ بنقطة ماي. فعلمي وعلمك في علم الله، يبين له سعة وعلم الله عز وجل. وأن مهما بدأ لأحد من المخلوقين أنه عنده علم، هذا لا يمكن أن يحاط بعلم الله عز وجل. فهنا قال: لا يحيطون، العباد لا تحيط. الإحاطة هنا في فرق الإحاطة اللي أنتك تحيط بالشيء، مش معناها أصل. يعني أنا ممكن أرى العمارة من الخارج، لكن هل أنا أحيط بالعمارة عشان أحيط بالعمارة إذا ما أطلع فوق كده بطيارة مثلا ولا حاجة من فوق العمارة أو مكان عالي عشان أجيب الأربع أركان؟ دي الإحاطة، أشوف العمارة كده زي من المجسم كله، دي أنا أحط بيها. لكن لو رأيت العمارة من أي مكان، ممكن أقول أنا أحيط بشيء من العمارة، يعني شايفها. الإحاطة هو إيش؟ كلية بالشيء. وهذه لا يمكن أن تكون لأحد المحيط بعلم الله. لكن ممكن أحد يأخذ علم من علم الله. نعم، الخضر كان علمه علم، وموسى عليه السلام علم، والله علم النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. ف فربنا اللي علم آدم الأسماء كلها، وهذا أيضا جزء الذي أراده الله أن يعلمه لآدم قال سبحانه تعالى. لذلك قالت الملائكة لله لا علم لنا إلا ما علمتنا. من الذي علم الملائكة؟ من الذي علم آدم؟ من الذي علم الرسل؟ هو الله عز وجل. قال ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وهذا يدل على أنك لا تظن أن العلم ده بيأتيك من فراسة من نفسك ولا اجتهاد ولا يعني فقه ولا أنت يعني لا، ده توفيق وتزديد من الله ليعلمك. انتبهوا لهذه المسألة، ممكن يأتي الشيطان يغركم تتعلمتم لأن أنتم بتذكروا وبتحضروا الدروس وأنكم لا، ما تظن هذا توفيق، بحث توفيق وتزديد من الله أن يقذف الله عز وجل لك العلم. ممكن بعض الناس تجلس في المجالس، وطبعا هي النية اللي تتحكم هنا في المسألة هذه تكون فاهمين، لكن الله عز وجل هو الذي يقذف العلم في قلب ويرزقك الفهم، ففهمناها سليمان أيضا، وهو الذي علم داود وعلم سليمان وفهم سليمان وعلم آدم الأسماء. الله عز وجل هو الذي يعلمك، لا تظن بأنك محل اجتهاد من نفسك فقط أو يعني ثقة في نفسك، لا، أنت لابد تنسب العلم كله لله عز وجل. قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أنت بتخرج جاهل أصلا. لذلك من أهل الجزيرة يسمون الأطفال جهال، يقول لك الجهال، هو يقصد بالأطفال يسموهم الجهال. ليش؟ لأن هو أصلا عند العرب الطفل هو جاهل لا يعلم شيء، فيقول لك الجهال عندي يريدون كذا، فهو بعض الناس يسمع الجهال مش فاهم يقصد، يقصد أطفاله، لكن والله الجهال عايزين يخرجوا وأنت مش فاهم إيه الجهال اللي عايزين يخرجوا. هو يقصد نعم الجهال الأطفال اللي هم صغار ما يعلمون شيئا أصالة. فقال وعلى طبعا في بعض البلاد بيجيبوا الجيم يه فهم يقولوا اليهال، طبعا هنا معانا ناس عارفين الكلام ده، فهو ينطق الجيم يعني، وانت كنت هناك اصلا اه خلاص احنا لازم توثقها مين عموني الى كانت مش فيها مشكله. فنقول هنا اقول لك فان الله عز وجل هو الذي علم مخلوقاته، علم الانبياء، علم الملائكه، علم ادم عليه السلام. ثم قال وسع كرسيه السماوات والارض، وهو الكرسي. ايش الكرسي؟ حد عارف الكرسي اللي هو ايه؟ مش معنى ده ما شاء الله انجليزي عليه ده، انا قلتلكم فتح مكه مش عارفينه موضع قضايا. طب بس على فكره فيها خلاف، عارفين بقى الاستاذ بتاع خلاف، انت بتحب الخلاف صح؟ مش عايزه بيضحك، انا ما عزمتكوش تهتموا بيه عشان انا مش بمزح بيه، انا بقول انا بحب في احيانا حد عايز يعرف المساله، انا ما ينفعش تضحكوا لو سمحتوا، تأدب أدب المجلس. وقيل العرش، بعضهم قال موضع قدمي الرحمن، بعضهم قال العرش، بعضهم قال قول ثالث العلم، ونسب العلم لابن عباس، والحق أنه هو لم يثبت هذا النسبة، ولا يصح أن يكون الكرسي بمعنى العلم. هو لغة ممكن يصح علما، لغة من ناحية اللغة يعني، قال يعني وسع كرسيه يعني وسع علمه السماوات والأرض، لكن هو الحق بعدهم قلنا ان هذا ورد عن ابن عباس لكن لم يصح عن ابن عباس اصلا. وانا اسف انا قلت انه هو لا يصح تفسير في اللغه الكرسي بالعلم، لا يصح تفسير الكرسي بالعلم لغه، اصحح بس اللي انا قلت، لكن في كده كان في ثلاث تفسيرات، موضع قدمي الرحمن هو الراجح الكرسي، وهو انه مخلوق عظيم جدا، وده اللي عليه جمهور السلف حقيقه يعني، وتدل وبعض قال ان هو العرش وبعض قال ان هو العلم، قلنا ان هو بينا ذلك، لكن يدل ذلك على عظم هذا الكرسي وسعته لله سبحانه وتعالى. قال جرير بن جرير قال ما السماوات السبع في الكرسي الا كدراهم سبعه القيت في ترس. ما السماوات السبع في الكرسي، يعني شوف حجم السماوات السبع دي كلها بالنسبه للكرسي، عشان عظم الكرسي موضع قدم الرحمن، إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. ترس كده وحطيت فيه دراهم سبعة، إيش هتكون؟ ترس اللي هو الشيء المدور، شوفوه عارف الـ عارف الـ لا عارف لما يجيب لك السفينة، فاكر القراصنة لما يقف القرصان على السفينة ده اللي بيلف ده وقعد يلففه كده، ده اعمله ترس كده كان من ترس ترس طيب. ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يشق على الله عز وجل ولا يعجزه حفظ ذلك السماوات والأرض ما فيهن، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، يعني لا يمسكهما أحد من بعده الله عز وجل. وهذا ذو القلة والأودوع حفظهم، يعني لا يشق على الله عز وجل الكمال قدرته سبحانه وتعالى ذلك. طيب هنقف عند هذا الجزء ثم نذكر، هيذكر بعد ذلك أسماء الله وصفاته العالم الخبير المدبر، هذه إن شاء الله نفردها نتكلم في الأسماء والصفات، لكن أخذنا اليوم هذا الباب الأول بقدر يعني إيش نكتفي بهذا القدر. لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم أحسنت يا محمد. نعم العباد قد تحيط ببعض علم الله ولكن لا تقدر أن تحيط به كله. أحسنت جزاك الله خير عبد الله، حياك الله، دخلت وخرجت ربنا يعينك. الله طيب طيب طيب بارك الله فيك، نحتاجك معنا بعدين إذا استطعت إن شاء الله. تفضل. في أسئلة عندكم طيب على المجموعة؟ إننا نشوف أسئلة الشباب هنا، حد عنده سؤال؟ تلاقوا بعض عندين كده بعد كده نعمل لكم. ماشي قول يا عم. لا ما جبت ده، الشيطان قرقرها في ودنك اكيد، الشيطان قرقرها في ودنك لان انا ما جبتهاش خالص خالص. لا هو قرقرها لك عشان مش هيعديها لك. طب شيخ لو واحد مثلا مثلا حاجه الحمد لله فهو لما يجي يفكر بين نفسه فكر ربنا مثلا غزا وياها يقول لنفسه مثلا ربنا عشان كريم رزقني اياها لإلي وما رزقها لغيري عشان ربنا يرزق من يشاء كده، ربنا هو رزق اياها على اي حال ما يشاء، ربنا كريم وربنا رزقني اياها يرزق من يشاء. طيب جاي لغايه هنا حلو. لغايه كده اللي انت قلته ده كويس مش في شيء. نعم احسنت. في اسئله اخرى؟ بالقديم اللي هو ايه؟ اتفضل. لا لو اهل كتاب تاكل الله عز وجل احل لكم طعام الذين اوتوا الكتاب، فذبح اهل الكتاب تجوز الا ان يثبت لك ان هم لا يذبحون، يعني بيصعقوا بيقتلوا بالرصاص، او لكن الاصل ان ذبح اهل الكتاب تجوز. طيب طيب تفضل في الفقه. اسال يا عبد الله. نعم يحب يصطاد. طب خلينا افصل الاول هنا. سبحانك اللهم وبحمدك ان شاء الله استغفرك واتوب اليك. جزاك الله خير. هنا عشان اخرج من التسجيل بس. لحظه.